ما الفرق بين قولهم حديث صحيح وحديث قوي؟ هذه اللفظة يعني أو هذا الحكم يستخدمه كثير من العلم، مثل قولهم حديث جيد، حديث جيد. وهذا قد أشار ابن كثير رحمه الله إلى أن الحاذق من أهل العلم حينما يشتبه عليه الخبر هل هو صحيح هل هو حسن فلا يجزم بصحته ولا حسنه، فيكون ربما في رتبة بينهما، فيقول جيد الإسناد، فإن كان صحيحا فهو جيد، وإن كان حسن فهو جيد، وربما يكون أيضا مثل قوي الإسناد حينما يرى في السند ويتبين له أن إسناده قوي بمعنى أن رجال الثقات، لكن عنده ربما تقاصر عن رتبة الصحة وربما كان وأرفع من رتبة الحسن يقول هذا، فالقوي يحتج به. ولهذا الحديث الحسن، الحديث الحسن لغيره هو ما يقوي أحدهم الآخر، فإذا تقوى إسناد فيه لين بإسناد آخر كان مجموع الطريقين حجة، لأن الطريق لأن أحد الطريقين يقوي الآخر، أحد الطريقين يقوي الآخر. كذلك أيضا إذا كان الحديث نفسه قوي بنفسه، ومن ذلك قوله حديث صحيح صحيح الإسناد، اصطلاحات حديث صحيح صحيح الإسناد، حسن حسن الإسناد، هذه اصطلاحات لأهل العلم، وبعضهم يفرق بين هذه الاصطلاحات وبعضهم لا يفرق، يقول صحيح الإسناد وصحيح، من أهل من يقول إن صحيح وصحيح الإسناد لا فرق بينهما، حديث حسن أو حديث حسن الإسناد لا فرق بينهم، من أهل من يفرق ويقول حديث صحيح أقوى، لأنك حينما تقول حديث صحيح المعنى استوفى جميع شروط الصحة، فليس فيه ما يكون معلم به أو شاذا، بخلاف إذا قلت إسناده صحيح قد يكون استوفى بعض الشروط من جهة الاتصال وثقة الرجال مثلا، لكن والضبط، لكن ربما يكون فيه شذوذ، ربما يكون فيه علة. والأظهر والله أعلم كما نبع ذلك بعضها العلم أنه ينظر إلى اصطلاح المتكلم، لأن بعضها العلم لا يفرق، كثير يقول إسناده الصحيح وحديث صحيح لا يفرق بين إسناد الصحيح وحديث صحيح، وهذا هو الغالب، بمعنى أنه لو كان الحديث عنده موضع توقف معنى أنه إسناد الصحيح لكنه معلول، لا يمكن أن يسكت عنه، بل إنه يبين هذه العلة، وهذا واقع في كلام أهل العلم، فإنهم يقولون إسناده صحيح مثلا وربما هو معلول أو فيه علة، يعني أن ظاهر سند الصحة. ولذا حينما تأتي هذه العبارة مطلقة في كلام أهل العلم بأن يقول إسناد الصحيح وصحيح فلا فرق بينهما فيما يظهر، لكن عند التقعيد وذكر الاصطلاح يقال مثل هذا. وقد نظم هذا العراقي رحمه الله ذكر ما معناه أنه الحكم بالصحة أقوى من الصحة مطلقة أقوى من الحكم بصحة الإسناد. ولهذا قال بعض العلم إن حكم الإمام على حديث بالصحة يستلزم قوة رجاله وعدالتهم وثقتهم، لأن حينما يحكم بالصحة فلا يكون إلا بعد استيفاء هذا الإسناد جميع شروط